السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما يتعلق بالصلاة. ذكر من النوافل الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها، وصلاة الضحى وصلاة الوتر والتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وسجود التلاوة، هذه كلها من النوافل. ذكروا أن أكدها صلاة الوتر، وذلك لأنه ورد الأمر بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. هذا تأكيدا لأهميتها. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة الوتر سفرا وحضرا، حتى لو كان في السفر، ولكن لم تصل إلى الوجوب، يعني لا تكون كالصلوات الخمس، وإنما هي مؤكدة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض خمسا، ولو كانت الوتر فريضة كما يقول الحنفية لكانت الصلوات ستا. في حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم، فإنما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فدل على أن الفرائض خمس. وفي حديث أبي طلحة، في حديث طلحة، طلحة بن عبيد الله، قصة ذلك العربي الذي يسأل عن الفرائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولما ولى قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فدل على أنه ليس بفرض ولكنه مؤكد. أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعون ما بقيت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك صلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان، وردت لها أدلة مذكورة في كتب الفضائل، وقد أنكرها الرافضة وادعوا أن عمر رضي الله عنه هو الذي ابتدعها، وكانوا يحقدون دائما على عمر، بل ويسبونه ويلعنونه وهو أمير المؤمنين، فيقولون إنه ابتدع حيث ابتدع هذه الصلاة. وقد ذكر العلماء لها أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ثلاث ليال في المسجد ومعه جماعة، وخاف أن تغرب عليهم الليلة الرابعة فلم يخرج، وصلى مرة بحذيفة وصلى مرة بابن مسعود، فدل على أنها مؤكدة في رمضان، وأكدها بقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان يجتهد في العشر الأواخر، إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المأزر، فيخص العشر الأواخر بزيادة. فتسن في رمضان جماعة، أي يصلها جماعة، وقتها من دخول وقت العشاء إلى صلاة الفجر، والأصل أنها بعد العشاء مباشرة، ويجوز تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى آخر الليل. كذلك صلاة الكسوف مؤكدة، وقال بعضهم إنها أكد النوافل، أعدها أكد من الوتر، وذلك للأمر بها. فلما كسبت الشمس وعاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا وصلاها بالصلاة المعروفة، وقال إن الشمس والقمر لا يسبقان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيت وإنما هما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى يكشف ما بكم. تكون عند كسوف الشمس وعند كسوف القمر. الشمس لا تكشف إلا في آخر الشهر في يوم الثلاثين إذا كان الشهر كاملا، أو في اليوم 29 إذا كان ناقصا. وسبب كسوفها أن القمر يحول بين الناس وبينها، إذا كان سير القمر أبطأ من سير الشمس، فإذا كان محاذيا لها في فلك واحد فإنه يحجب نورها، يحول بينها وبين الناس. وأما القمر فإن القمر يكتسب ضوءه من الشمس، فإذا كان في أول الشهر كان إلى جانب الشمس ولا يشع منه إلا طرفه الذي يلي الشمس، وكلما ابتعد ازداد نوره. وإذا كان في ليلة 25 قابلها يكون في الشرق وهي في الغرب، وإذا قابلها سطعت فيه، ولكن أحيانا تحول الأرض بيننا وبينها، لتحول الأرض بينه وبين الشمس، وإذا حالت انكسف أو قل ضوءه، فيكون هذا هو الكسوف. ومع ذلك فإنه آية من آيات الله فيصلى لها. كذلك صلاة الاستسقاء عند القحط والجد خاصة، يصليها ركعتين جماعة ويخطب بعدها خطبة واحدة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واستجيب له، خرج مرة يستسقي ودعا الله تعالى، ولما انتهى من الصلاة والخطبة رجعوا داخلين إلى المدينة فنزل المطر قبل أن يصل إلى بيوتهم. فلما نزل أسرعوا إلى بيوتهم ليكتنوا. فعجب من ذلك وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني حيث أجاب الله تعالى دعوته. ولا شك أن ذلك دليل على أن الله تعالى يقبل دعوته. وكذلك عمر رضي الله عنه أصاب الناس قحطا في سنة 18 وسمي عام الرمادة، فكان يستسقي ويزيل الله تعالى القحط. صلاة ركعتينك كصلاة العيد، فيها تكبيرات. الركعة الأولى يكبر قبل بعد التحريم سبع تكبيرات، وفي الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر ذلك في كتب الفقه. وسجود التلاوة عند قراءة سجدة، أقيل إنه صلاة وأقيل إنه ليس بصلاة وإنما هو عبادة. وإذا كان صلاة فلا بد من شروط الصلاة، فلذلك قالوا لا بد من استقبال القبلة ومن ستر العورة، ولا بد أن يكون في غير أوقات النهي، ولا بد من الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. وإذا قيل إنه ليس بصلاة، والذي ردها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عبادة مستقلة، وكذلك سجود الشكر أنه عبادة مستقلة فيصح لغير القبلة وفي أوقات النهي وعلى المحدث ونحو ذلك. يستحب على كل حال أن يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع. وبعض العلماء يقول لا يكبر إذا كان يصلي بالجماعة، بل يواصل قراءته ويرفع صوته بالقراءة التي بعد آية السجدة. يعني في سورة السجدة إذا سجد ثم انتهى من السجود وقام لا يكبر، بل يقول تتجافى جنوبهم إذا سمعوه قاموا. يسجد في الصلاة كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة السجدة في صبح الجمعة، وكذلك صلى مرة صلاة العشاء، وقرأ سورة إذا السماء انشقت وسجد فيها. وكان أبو هريرة يسجد فيها ويقول سجدت فيها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. بعدما يسجد يرفع ويكبر ويجلس ثم يسلم، ولا حاجة إلى أي تشهد. سجدات القرآن أقيل 15 وقيل 14. الذين قالوا 14 لم يعدوا سجدة صاد، لأنها توبة نبي. أما 14 فإنها سجود، وإن كان بعض العلماء يتوقف في بعضها. الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، والفرقان والنبل والسجدة وصاد وفصلت، والنجم والانشقاق والعلق، 15 تعد منها سجدة صاد. فيه خلافا في سجدات المفصل، كان الحنفية لا يرون السجود فيها في سورة النجم والانشقاق والعلق، ولكن قد ثبت السجود فيها مرفوعة. السجدة الأخيرة من سورة الحج أنكرها أيضا المالكية، وقالوا إنها ركوع سجود، إنه يراد بها الصلاة. يا أيها الذين أمرت واسجدوا، أي حافظوا على الصلوات. ولكل اجتهاد. ذكر بعد ذلك صلاة الجماعة، قال: وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يأم فيها الأكبر ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأكثر هجرة. صلاة الجماعة، ولأجلها بنيت المساجد وشرع الأذان فيها، وفي الأذان نداء، المؤذنون يقولون: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي حي وتعالوا. يحثهم على الصلاة ويعدهم الفلاح، والفلاح هو الفوز والسعادة. فلأجل ذلك تكون صلاة الجماعة واجبة على الرجال. تجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، وأجوب أدلة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرك بيوت المتخلفين عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية، ولا يقوم إلا بحق. واستأذنه رجل أعمى بأن يصلي في بيته فلم يرخص له، لما قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. رجل ضرير البصر بعيد الدار، بينه وبين المسجد نخيل وأودية، ليس له قائد يلاكمه، ومع ذلك قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وغير ذلك من الأدلة. الإمامة هي أن يصلي بهم واحد منهم، يكون أقرأهم، هكذا جاء في الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، يعني أحفظهم للسنة، ولا بد أن يكون القارئ أو العالم بالسنة فقيها بأحكام الصلاة، عالما بالأحكام، يعلم النقص وحكمه والزيادة وحكمها، ويعلم الواجبات والأركان، يعلم ما يبطل الصلاة وما تتم بها الصلاة. وإذا كان قارئا ولكنه جاهل بأركان الصلاة فيقدم العالم ولو كان دونه بالقراءة. فإذا استواه القراءة والعلم قدم أكبرهم. في حديث مالك بن حويرث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليأمكم فليأذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فدل على أن الأكبر حسن له ميزة. فإذا كانوا تساوين في السن قدم أشرفهم، والشرف هنا قيل إنه بالنسب، روي في حديث قدموا قريشا ولا تقدموها. فإذا استوى بذلك كله وجودا أو عدما يقول فأقدمهم هجرة، وذلك لأنهم كانوا يهاجرون إلى المدينة من مكة ومن غيرها، والهجرة عمل صالح. فالذي يكون أقدم هجرة عادة يكون أكثر عملا. المأمومون يكونون خلف الإمام، فيكون الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا. الإمام يكون رجلا ولو كان معه نساء، مع الرجال نساء يتقدمهم إمامهم. يصح إذا كان معه امرأة، المرأة تكون خلف الرجال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس ومعه زميل له يقال له اليتيم، ومعه جدته أموليكا يقول فقمت أنا واليتيم وراءه وكانت بالغا والعجوز خلفنا. دل على أن المرأة لا تخاف الرجال ولو كانوا محارم. هكذا يصح أن يقوموا عن يمينه ويساره. صلى ابن مسعود رضي الله عنه بألقمة والأسود والأسودة وتوسط بينهما، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فلذلك أجازوا أن يكون الإمام في وسط الصف، ولعل ذلك فيما إذا ضاق المسجد. ولا يقف الواحد عن يسار الإمام. في حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم تكبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء ابن عباس فكبر عن يساره فأزاله حتى جعله عن يمينه. وفي حديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخره جابر معه اثنان فقط، مع جابر جبار، فلما كبر عن يساره أداره عن يمينه، ولما جاء جبار بن صخر وكبر عن يساره دفعهما خلفه. لا يقف الواحد عن يساره، المرأة تقف وحدها خلفهم. يقول يعذر بالجماعة من له عذر، فيعذر المريض يصلي في بيته، وكذلك الخائف، كل عذر تعظم معه المشقة بالحضور يعذر بترك الجمعة والجماعة. الجمعة ذكر أنها تصح من 40، إذا اجتمع 40 فإنهم يصلون جمعة إذا كانوا مستوطنين، بمعنى أنهم كلهم مستوطنون في البلد لا يرحلون عنه صيفا وشتاء. وساكنون في بيوت مستقرة وهي المبنية بالطين قديما وبالحجارة حديثا. فإذا كانوا في هذه البيوت فإنهم إذا تم 40 صلوا جمعة. ودون 40 قيل إنهم لا يجمعون. وهناك قولا أنهم يجمعون إذا تموا 12. ورواية عن مالك. أما العيد فقيل لا يعيدون إلا إذا كانوا 40. ولعله يجوز ولو لم يكونوا 40، لأن صلاة العيد لها وقت ولا تتكرر، إنما هي مرة في سنة عيد الفطر وكذلك مرة في سنة عيد النحر، فتجوز لأهل القرية ولو كانوا قليلا. الجمعة تسقط عن 4. ورد في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: المرأة والعبد والمسافر والخائف والصغير، فلا تجب على النساء. وذلك لأن المرأة مأمورة بالتستر والبقاء في بيتها، ولا على المملوك لأنه مشغول بخدمة سيده. ولعل الصواب أنها تجب عليه وعلى سيدها يمكنه. وكذلك المسافر لا جمعة عليه، ولعلها أيضا تجب إذا حضرها أو كان السفر قصيرا. فمن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. إذا حضرها المسافر وجبت عليه وعد من أهلها من 40. والصحيح أيضا العبد إذا حضرها وجبت عليه وعد من 40. هكذا. أما المرأة فالصحيح أنها لا تعد من 40. العبد فيه خلاف، إذا حضر الجمعة أكثرهم يقولون لا تجب عليه، وذلك لأنه مشغول بخدمة سيده. ولعل الصواب أنها تجب عليه. أما المرأة فلا خلاف أنها لا تجب عليها ولا تنعقد بها. والعبد المشهور أنها لا تجب عليه. وإذا حضروها حضر العبد والعبيد لا يعدون من 40. يقول من سقطت عنه العذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. المريض إذا تجشم وحضر، والمسافر إذا توقف وحضر انعقدت لهما. هكذا. من شرط الجمعة العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. هكذا العدد أكيل 40 وقيل 12. الاستيطان أن يكونوا مستوطنين ببناء. إذن الإمام أو إذن من وكله الإمام كالقاضي ونحوه. خطوتان قبل الصلاة، الجمعة خطوتها تتقدم. وللخطوتين أيضا شروط معروفة. بعدما أنهى الصلاة ذكر الزكاة التي هي عرض ركن. باقي ساعة على الإقامة ساعة هي قرينة الصلاة. ولذلك أبو بكر قاتل الذين منعوها وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال مشتملة على مزكى ومزكي ومدفوع ومدفوع إليه. هكذا أبدع بالمزكى أو بدأ بالمزكي. المزكي كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. فالكافر ليس مطالبا بالزكاة لأنه مطالب بشرطها الذي هو الإسلام. وإذا أسلم طالب بالزكاة. والحر هو الذي يملك، أما العبد فليس يملك، كل ما في يده بعينه سيده، المال الذي في يده يزكيه سيده، والمال المملوك هو الذي يقدر على أن يتصرف به، أما الذي لا يقدر فلا يسمى ملكا. فالمرأة لا تملك الصداقة حتى يتم العقد ويتم الدخول، لأنه قبل ذلك عروة للفسق أو عروة للنقص. وكذلك مال الكتابة، إذا باع عبدا باع العبد من نفسه فإنه يسمى مكاتب، دين الكتابة غير مستقر. الثاني المزكى الذي هو النفس والمال. هكذا النفس زكاة الفطر، يزكي عن نفسه وعن أولاده زكاة الفطر. تعلمه كل مسلم كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، يخرج عنهم زكاة الفطر، يخرج عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته كأولاده وزوجاته وممالكه إذا ملك صاعا. إذا ملك صاعا أخرجه عن نفسه، يخرج عن كل واحد صاع، أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من مر أو حتى دقيق أو سويق أو أقط. إذا كان البر دقيقا يعني قد طحن فيكفي منه صاع، أي مقدار صاع البر قبل الطحن. وكذلك السويق، كانوا إذا حصدوا الزرع أخذوا السنبل ثم طبقوه وهو في السفيرة، طبقوه ساعتين أو ثلاث ساعات ثم بعد ذلك يبسوه ثم ذروه أخرجوا السفير ثم سحقوه حتى يكون دقيقا. إذا أرادوا أن يأكلوا بلوه بماء وأكلوا، لا يحتاج إلى طبخ. هذا السوي، هذه الخمسة، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد. وإذا عدمت أخرج من القوت المعتاد كالأرز مثلا والذرة والدخن والفول والسليق ونحو ذلك. أما المال الذي يزكى فإنه أربعة أنواع: بهيمة الأنعام، هذا نوع ويبدأون به، الثاني النقود، النقود التي يتعامل بها وغالب أنها من الذهب أو الفضة، الثالث التجارة، أموال التجارة التي يتجر بها وتسمى العروض لأنها تعرض وتزول. الرابع زكاة الخارج من الأرض كالتمور والحبوب ونحوها. بهيمة الأنعام لا تزكى إلا إذا كانت ترعى أكثر الحوض، يعني تفتات من النبات الذي ينبت بالمطر وتسمى سائمة، السوم الرعي في قوله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، ومنه سميت الخيل المسومة المرعية. هكذا الزكاة في الإبل والبقر والغنم. الإبل نوعان: الحراب والبخاطي، البقي الذي له سنمان. البقر نوعان: البقر والجواميس. الغنم نوعان: الظأن والمعز، وكلها تزكى. الخمس من الإبل فيها شاة، ولا يخرج منها لأن الشاة تبقى تنوب عنها. في كل خمس شاة حتى تتم 25، إذا تمت 25 فبها بنت مخاض التي عمرها سنة. إذا تمت 35 ففيها أو 36 بنت لبون التي لها سنتان. إلى 46 ففيها حقة التي لها 3 سنين. إلى 61 ففيها جذعة لها 4 سنين. إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. إذا بلغت 91 ففيها حقتان. إذا بلغت 120 ففيها 3 بنات لبون. وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، وهكذا في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. أما البقر فإن فيه إذا بلغ 30 فيه تبيع أو تبيع يعني ابن سنة، إذا بلغ 40 ففيه مسنة التي عمرها سنتان. أما الغنم ففي 40 شاة إلى 121، إذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها ثلاث شياة، ثم في كل 100 شاة إذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياة، ثم بعد ذلك لا زيادة فيها حتى تصل 400، إذا وصلت 400 فبها 4، يسمى بالزيادة وقصة. الوقصة ها هنا نحو 198، كل هذه زيادة لا شيء فيها. هكذا زكاة الغنم. زكاة الأثمان، الأثمان الذهب والفضة، الأصل أنها تكون من النقدين، النقد الذهب يسمى دنانير، والفضة يسمى دراهم. أول ما يستخرج الذهب من التراب يسمى تبرا، ما دام أنه لم يصفي فيه أخلاق التراب، فإذا صفي يسمى سبائك، قطع ذهب. فإذا صنع سمي حليا، إذا صنع منه الخواتيم في الرقبة القلائد وفي الذراع الأسورة ونحوها يسمى حلية أو مصوغا، يعني أنهم صابوه حلي. فإذا ضرب يسمى دراهم أو دنانير، إذا ضرب دراهم يسمى مضروبة. يقول في كل 20 دينارا أو 20 مثقالا، نصف مثقال أو ربع العشر، هذا في الذهب. الفضة في كل 200 درهم ربع العشر، أي 5 دراهم. جاءت هذه الأوراق، كان النصاب بالريال الفضي 56 ريالا فضيا، وبالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسيا. ولكن فقدت الريالات الفضية وكذلك الدنانير الذهبية، وغلت واستبدلت بهذه الأوراق. بعض العلماء والمشايخ يقولون إن نصابها كنصاب الفضة، أي 56 ريالا ورقية. وبعضهم يقول إن هذا لا يسمى مالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والذي يملك 25 56 ريالا ورقيا لا يسمى غنيا، قد لا تأتي له بكسوة. فلذلك نظروا إلى قيمتها أن الريال الفضي يساوي 10 ريالات ورقيا، فيكون العملة 560. فقد ملك النصاب. أما الذهب فتوجد، يوجد الذهب، يوجد المصوف الذي هو الفلي، وكذلك توجد السبائك قطع الذهب، وكذلك يوجد المضروب الذي هو الجنيه، الجنيه السعودي ونحوه. فقدروا أن نصاب الذهب 11 جنيها ونصف جنيه. ولكن إذا نظرنا أن قيمته رفيعة فإننا نقدره بالفضة، أي قيمته ونجعلها قيمة الفضة، لأنهم قالوا إذا كان عنده فضة وذهب فإننا نجمع هذا إلى هذا. ذكر بعد ذلك الركاز، دفن الجاهلية، إذا عثر إنسان على دفن على كنز في الأرض فإن فيه الخمس في قليله وكثيره، عدوه كأنه غنيمة، 4 أخماس للذي وجده. إذا عرف أنه الكفار عليه علامة الكفار. بعد ذلك ذكر عروض التجارة. العروض هي السلع التي تعرض للبيع، من كانت تجارته في الأقمشة فيزكي قيمتها، أو في الأطعمة، أو في الأواني، أو في الفرش، أو في الأحذية، يعني في أي نوع يباع، صغيرا أو كبيرا أو كبيرا، حتى من كانت تجارته في سيارات أو في ماكينات أكبر أو صغيرا، فإذا بلغت قيمتها النصاب فإنه يزكي قيمتها. والغالب أنها أكثر أموال الناس، لأنهم يشترونها لأجل الربح. إذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين، إما بالذهب 11 جنيها وإما بالفضة 200 درهم أو 56 ريالا فضيا، الرابع الخارج من الأرض، يعني ما يخرج من الأرض. من الله على الإنسان وجعل هذه الأرض التي يمشي عليها صالحة للنبات فيبذر فيها وتنبت إذا سقي، فإذا سقي الزرع أو النخل بمؤونة وبكلفة كالنواضح والمكائن ونحوها ففيه نصف العشر، وإذا سقي بغير مؤونة كالذي يسقى من عيون النابعة ففيه نصف العشر، العشر ما سقي بدون مؤونة، ونصف العشر ما سقي بمؤونة. ولا بد أن يبلغ نصابا، قدر النصاب بأنه 5 أوسق، أي 300 صاع بالصاع النبوي، وقدرها بالصاع المعروف أنها 270 صاعا. إذا بلغ الحب 270 أو بلغ التمر 270، وكان يكيلون التمر بالصاع. وكذلك ما يقتات، مثلا إذا زرع ذرة وبلغت النصاب أو دخنا أو رزا أو حصل على عدس أو على فول يبلغ النصاب لا بد من كمال النصاب. وكذلك الحول، الحول إلا في المعشرات الخارج من الأرض لا يشترط له الحول، فساعة ما يخرج ما يحصد أو يصرم أو يزكى، يعني قد يزرع الأرض في السنة مرتين، مرة شتاء يزرع فيها القمح البر، ومرة صيفا يزرع فيها الدخن، فيزكي هذا وهذا إذا حصد. الثالث، من هو الدافع؟ هو المالك، رب المال يعني مالكه أو وكيله الذي يوكله. فلا بد أن يخرجه، ولا بد أن ينوي عند إخراج هذه الزكاة. فإذا أعطاها المسكين بنية هدية أو مكافأة أو أجرة له على عمل، فهذه نية غير نية الزكاة فلا تجزي، لا بد أن يدفعها وينوي أنها زكاة المال، ولا يجعلها هدية ولا مكافأة ولا أجرة عمل نحو ذلك. الرابع، المدفوع إليه، المدفوع إليه وهم أهل الزكاة. الثمانية الذين ذكروا في القرآن في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء أشد حاجة، ولذلك بدأ بهم. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يكون داخله أقل من نصف الشهر مثلا، يكفيه داخله 14 يوم أو 10 أيام، والبقية يحتاج إلى زكاة. المسكين أحسن حالا يملك نصف الزكاة، نصف الكفاية أو أكثر. العامل عليها العمال الذين يجمعونها لهم حق فيها. المؤلفة قلوبهم أكابر القبائل الذين يحتاجون إلى أن يؤلفوا. الرقاب يراد بهم المملوك الذي يشتري نفسه. الغارم هو المدين في سبيل الله، أي في الجهاد أو ما يلحق به. ابن السبيل المسافر الذي قد انقطع به ولم يجد ما يوصله إلى بلده. يقول: ولا يجوز دفعها إلى غني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. وجاء رجلان يسألانه من الزكاة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولكن لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تدفع إلى عمودي النسب، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم ليستقروا، فأبوه وجده، وكذلك أبو أمه لأنه جد، وأمه وجدته، هؤلاء أصول الآباء والأجداد من الذكور والإناث. كذلك الفروع أولاده ذكورا وإناثا، وأولاد أولاده ذكورا وإناثا، كل هؤلاء لا يعطيهم من زكاته. لا تحل زكاة المرأة لزوجها، يعني زكاة الفرع، ويجوز أن تعطيه صدقة التطوع. لا تحل الزكاة لبني هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواليهم. لما أن أبا رافع أراد أن يخرج مع العمال ليصيب من الزكاة وكانوا من ذوي الحاجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم، وإنما أولى القوم منهم. يقول: القريب الذي تلزمه مؤونة فيه خلاف. مثلا يفتقر أخوك واحتاج وليس له أولاد تعرفه لو مات، فإنك تعطيه من زكاته. لا تعطيه، لا تعطيه، لأنك ترثه. لو مات رجعت عليك صدقة زكاته، فلأجل ذلك تلزم الوارث النفقة على قريبه. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. اي على الذي يرث ان ينفق على مورثه او مولوده. بني المطلب قيل انه لا تدع لهم الزكاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم من الخمس، ولعل الصواب انها تدفع اليهم لانهم ليسوا من بني هاشم. في هذه الازمنه كثر الذين يقولون انهم من بني هاشم. يمكن انهم يعدون بالملايين الذين يقولون انهم من بني هاشم ويسمون انفسهم اشراف. يوجد في مناطق جيزان الوف في غايه الفقر وفي غايه الشده، شده المعونه، نرى انها تحل لهم الزكاه. العلماء قالوا لا تدفع الى بني هاشم لأنهم يعطون من الخمس، أي خمس الغنائم. وفي هذه الأزمنة ليس هناك قتال وليس هناك غنائم غالبا، فلأجل ذلك لا يوجد الخمس. وإذا لم يعطوا من الخمس واشتدت طاقتهم حلت لهم الزكاة. يكون من أمر الغارم يأتي بعضهم ويقول: في ذمتي 100,000، 500,000، 800,000، 1,000,000، عدة ملايين، ولا أجد لها وفاء، وليس لي راتب من الدولة إلا شيء يسير، فماذا أفعل؟ ألا تحل لي زكاة؟ أنا أقول: بلى، تحل لك لشدة حاجتك. فعرف بذلك أن الزكاة في الأمور التي لها أهمية. في قول الله تعالى في سبيل الله: هل تختص بالمجاهدين بأن يعطون من الزكاة أسلحة النفقة ولو كانوا أغنياء، أو يعم ذلك وجوه الخير؟ لعل الأرجح أن وجوه الخير تدخل في سبيل الله، فمكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفظ القرآن مثلا، إذا تعطلت ولم يوجد لها إلا مصرف الزكاة حلت لهم الزكاة، لأن هذا داخل في قوله وفي سبيل الله. سبيل الله كل ما يقرب إلى الله، أي الأشياء التي يحبها الله تعالى. وقفنا على الصيام، فلعله يقرأ في دورات أخرى، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الشيخ ترى نقرأ الأسئلة طال عمرك؟ نقرأ الأسئلة؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدد من الأسئلة كثيرة، ويعذرنا الإخوة، سنقتصر على بعضها. صاحب الفضيلة: توجد في بعض مغاسل الملابس عروضا، وهي ادفع مبلغ 100 ريال حالا أو كاش، واغسل ملابسك بمبلغ 130 ريال أو أكثر، فما حكم ذلك؟ شراء من الله عن العطف لهم. هكذا يقول: توجد في بعض مغاسل الملابس عروضا، وهي أرفع مبلغ 100، وكانوا يغسل ملابسك بمبلغ 130، كأنهم يقولون ادفع مبلغ 100 ريال حالا واغسل ملابسك بمبلغ 130 أو أكثر. هؤلاء يريدون المصلحة، كأنهم يقولون إذا دفعت مقدما 100 غسلنا لك ملابسك، وإذا غسلت ولم تدفع فهي 140 أو 130 أو 120. وعلى كل حال إذا كان شرطا فإنهم يعملون بهذه الشروط، ولكن ينبغي لهم ألا يزيدوا زيادة تجحف بالمسلم المواطن. السائل يقول: من المعلوم أن العقيقة عن الذكر شاتان، كل شاة تثلث كل شاة إلى ثلاثة أثلاث. الأفضل أنه يجعلها كوليمة وليست كالأرصية التي تجعل أثاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. الأفضل أن يجعلها كوليمة يدعي إليها أصدقاءه وزملاءه وأقاربه وجيرانه. لو أكل وأهدى واحدة وأولم بواحدة أجاز ذلك. يقول: ما حكم الادخار في الشركة السعودية البترول؟ يظهر أنه جائز وأنه شبيه بالتقاعد الحكومي. بعض المشايخ تشددوا حتى بالتقاعد. يقول: بعض الناس الدفع الرفع من الركوع يرفع يديه وكأنه يدعو. السنة إذا رفع من الركوع أن يرفع يديه إلى منكبيه ولا يرفع يدعو، ثم يضعها على ظهره على بطنه. يقول: صلاة الميت قبل وصية التكفين حكمها أنه جائز. لو جئتم والميت مسجى وأنت لا تقدر على أن تنتظر، صليت عليه أو صليتم عليه قبل أن يغسل جاز ذلك، ولكن الأفضل أنه لا يغسل لا يصلي عليه إلا بعد الترتيب. حكم من ترك الفاتحة بعد الركوع الثاني من صلاة الكسوف، نرى أنه أخطأ، ولكن لا تبطل صلاته. يعني بعض الأئمة إذا رفع من الركوع الثاني قرأ السورة، ولكن الأولى أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة. يقول في الحديث أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت ثم أتاه وصلى عليه في آخر الوقت، فبين له أوقات الصلاة ما بين هاتين الوقتين، كيف يكون هناك وقت ضرورة وقت اختيار؟ فبين ذلك بالسنة، فمن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط أن لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الذي بعدها، فدل على أن ما بين الوقتين صلاة وقت. وكذلك قوله: من أدرك المغرب العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول: هل يجوز قول المأموم الله أكبر بعد أن يكبر الإمام بجميع الصلاة؟ المأموم يكبره الانتقال، كلما انتقل، إذا انتقل إلى الركوع كبر، إذا انتقل إلى السجود وإلى الرفع من السجود يقول الله أكبر، ولكن يكون تكبيره بعد تكبير الإمام، لا يكبر قبله. حرام المسابقة. يقول: أما الدليل على سنية النظمة والمبالغة فيهما؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه الأخير وما له في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وفي حديث آخر لا توضأت فمضمض, ودل على أنهما من تمام غسل الوجه. يقول ما حكم زيادة التسبيح عن عشر؟ جائز إذا تحمل المأمومون, فبعض الأئمة قد يسبح 20 سبحان ربي العظيم 20 ولا يملون, أما إذا كان يضرهم ويشق عليهم فلا. ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ لا له, جائز من غير الصلاة, إنما يمنعه في الصلاة. يقول هذه إعذار معتوه, فإن معتوه عن أداء الصلوات إذا كان ناقص العقل قليل الفهم فعذر. يقول هل نقص التكبيرة في صلاة العيد نقضي؟ نعم, إذا فاتت ركعة وقمت فإنك تقضي التكبيرات, وكذلك من فاتت الصلاة كلها فإنه يكبر. يقول الشرط الرابع ستر العورة. ما عورة الخدم الشغالات؟ أليست حرة؟ عورتك عورة الحرة, ليست مملوكة ولو سميت شغالة. يجب عليهن تغطية الوجه كما يجب على النساء. يقول ما حكم التكبيرات في مكبرات الصوت المساجد أيام العيد؟ نرى أن هذا لا يجوز, يفعل في الحرم بحيث أنهم قبل إقامة الصلاة يكبرون تكبيرات متوالية في المكبر. الأصل أن كل يكبر نفسه إذا كانوا في المسجد يكبرون, كل يكبر نفسه. يقول كيف حكم جلوس الاستراحة؟ جلسة الاستراحة ما رويت إلا في حديث مالك بن الحويرث, والظاهر أنه ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته بعدما أسلم, لأنه ما قدم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أبي سنة. فإذا كان محتاجا لكبر السن فإنه يجلسه. يقول هل يكبر من أيام التشريك مطلقا أو مقيدا؟ يكبر التكبير المقيد الذي بعد كل صلاة يصلى في جماعة من الصلوات الخمس. يقول وقعت في كيد الشيطان وخيل لي فعل فاحشة اللواط وأنا الآن نادم, أو حصل لي وتائب, عليك أن تستر نفسك وأن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا. يقول إذا ما تتكرر التكبيرة في صلاة الاستسقاء, إذا قمت للصلاة فإنك التكبيرة الثانية أو الركعة الثانية تكبر, وأما إذا فاتتك بما جئت إلا والإمام يقرأ فإنك تتابع تنصت. يقول ماذا تنصح طالب العلم في بدء طلبه؟ عليه أن يهتم بالقرآن ثم بعد ذلك يحرص على أن يحفظ من السنة ما قدر, ويهتم أيضا بكتب العقائد. يقول ما واجبنا تجاه الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل في الدنمارك؟ علينا أولا أن نظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك نتبرأ من فعل هؤلاء الكفرة الذين أعلنوا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحرص على إظهارهم بما نستطيع مكافأة منتجاتهم، لعل ذلك يكون ضارا باقتصاداتهم وتجاراتهم. يقول: ما رأيكم بزواج طالب العلم من طالبات العلم؟ لا مانع إذا كانت طالبة رغبت في الزواج وطالب رغب، فإنه لا بأس بذلك، سواء في زمن الدراسة أو بعد الانتهاء من الدراسة. ما رأيكم بما يقول أن الزواج من طالبات العلم يبوء بالفشل غالبا؟ كشف على في طالب العلم وغيرها من الشبهات التي تنتشر حول الزواج من طالبات العلم، نرى انه لا صحة لذلك. يقول: كلمة يوجهها لبعض من يتعاون ونحضرها من هذه الدروس الشرعية، مع أنه يمكن لهم ذلك وليس عندهم ما يشغلهم. على الإخوة الحاضرين أن يتصلوا بإخوانهم الآخرين الذين يفرطون في حضور هذه الدروس التي تقام مثلا أسبوعيا أو نحو ذلك، يحثوهم على أن يحضروا الاستفادة، يرغبهم في الفائدة، وكذلك بجلوسهم المساجد لأجل الاستفادة. يقول: يعتقد البعض أنه إذا رأى في المنام أن شخصا من الأحياء قد مات، أنه إذا تصدق الرائي من الشخص الذي رآه في الحلم فإنه لن يموت، أما إذا لم يتصدق فإن الحلم يتحقق. عليه إذا رأى مثل هذا أولا أن يستعيذ من الشيطان ويدخل عن يساره ثلاثا، كذلك عليه بعد ذلك أن لا يحدث به ولا يطلب تأويله. يقول في الحديث: الرؤيا على رجل طائر حتى تؤول حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت. يقول: يعتقد البعض أن الذي يضر الناس بعينه يجب أن يصلى عليه صلاة الميت حتى لا يضر الناس، والبعض يقول يجب على هذا الشخص أن يشرب من بوله حتى يتخلص الناس من حسده وعينه. إنما على المعين أن عليه أن يستعيذ بالله، وأن يحاول أن يعرف المعين ويأمر أن يبلغ عليه أو ينفث عليه أو يدعو له أو يغسل يديه ورجليه وتصب على المعين كما ورد في الحديث. وقبل ذلك عليه أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. إذا كان المصلي المصلى ضيقا والعدد كثير، أيهم أقرب إلى السنة في موقف الإمام؟ هل وسط الصف والمأموم عن يمينه وعن يساره، أم في الجهة اليسرى والمأموم كلهم عن الميمنة؟ الأولى أن يكون الإمام في وسط الصف. إذا كان المسجد ضيقا صلى الإمام في وسط الصف وصار عن يمينه وعن شماله، وإذا رأوا أنه يكون في الطرف الأيسر وكلهم عن يمينه لا بأس. هل يجوز اختلاف هل يجوز اختلاء السائق الأجنبي بالمرأة الأجنبية لمدة 5 دقائق أو نصف ساعة؟ لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة وكان في الطريق المسلوك، لعل ذلك جائز للحاجة والضرورة. يسأل عنكم صلاة التسمية. الحديث يا ضعيف وغريب، ولو صح أو ما صح عنه، ما حكم الادخار؟ ذكرنا أنه يجوز إذا كان بقدر المعروف. ما رأيكم في جماعة التبليغ الذين من المملكة؟ هؤلاء ليسوا جماعة التبليغ، إنما هم دعاة إلى الله، دعاة إلى الله بالفعل نفع الله تعالى بدعوته، فليسوا مبتدئة. وأما جماعة التبليغ الذين في الهند وباكستان ونحوه، فالغالب أنهم صوفية وأنهم مختلطون بالبدع، بدعة البريلوية وبدعة الديواندية، وكذلك بدعة الأشاعرة ونحو ذلك، إلا من هدى الله تعالى منه. هذا يسأل عن الحيوانات التي يحرم التشبه بها. تجدنا بسبل السلام، وكذلك بفتح الباري والأبيات نظمها ابن حجر، يقول إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن التشبيه بها بستة: بروك بعير والتباس كثعلب، ونكر غراب في سجود الفريضة، وإقاء كلب أو كبث ذراعه، وأذناب خيل في سجود التهنجفي بالتهيئة. يقول بعض مصانع الألاف تستخدم دماء الحيوانات في تصنيع الألاف، بعد ذلك تقدم هذه الألاف للحيوانات، وبعد ذلك تذبح هذه الحيوانات باستخدام الإنسان. أرخص في ذلك بعضهم وقال إنها قد استحالت، والشيء النجاسة إذا استحالت طهرت، ومع ذلك الأولى النهي عنها إذا كانت أكثر العلف هذه الدماء. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.